السلام عليكم. بصراحة هالقصة مش عارف شلون أبدأ بطرح تفاصيلها من كثر ما هي تقهر، عدتها أكثر من 6 مرات ولاني قادر أكمل. قلت خلاص بقولها لكم بكل تجرد وعلى طبيعتي. بصراحة هذه القصة حاصلة في تونس، كانت بدايتها عام 2017 ميلادي. رجل متزوج وعنده بنتين، بنت الكبيرة اسمها غفران، هي بطلة القصة. غفران عمرها 15 سنة، والمصادفة ان اسم غفران مشابه لبطلة القصة السابقة، لكن هذه غفران الفبطني قصتها معروفة في تونس وتم نشرها بجميع الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي في ذاك الوقت، عمل الضجة لأن الموضوع كان فيه شيء ينرفز، وأنا متأكد أنكم راح تتضايقون من غرابة الموضوع. هذا الرجل والد غفران يوم الأيام طالع بالشارع، رايح يعني كالمعتاد رايح شغله وكذا، ويقدر الله يحصل عليه حادث ويتوفى، واللي تسبب بالحادث هو الغلطان، فتم محاكمة هذاك الشخص وتم تغريمه 100 مليون تونسي، سلموه لأهل والد غفران يعني زوجته وبنات الثنتين. زوجة هذا الرجل اللي هي والدة غفران اسمها آمنة، امرأة بسيطة جدا جدا وطول عمرها يعني عايشة انها ربت بيت، لا تطلع لا تروح لا تجي، ما تعرف بشؤون الدنيا، وزوجها كان شايل الدنيا كلها فوق راسه الله يرحمه. ففجأة صارت يعني تحت ضغط المسؤولية، وعندها بنتين ومش عارفة ايش تسوي، وتصرف من التعويض اللي حصل لهم يعني اللي خذوه من المحكمة. المهم راحت الأيام وجدت الأيام، وتكتشف آمنة ان بنتها غفران على علاقة مع شاب، هذا الشاب اسمه زكريا. زكريا من أهل الحارة وعمره 24 سنة، وأكبر من غفران، غفران عمره 15 يعني 15 وشوي. دائما رايح راجع البيت، يمر من جنب بيت يعني غفران، والبنت تكون دائما جالسة عند الباب هي واختها أو صديقاتها وكذا، كان يشوفها ونظرات وما أدري شنو، وبعدين تجرأ وتكلم معاها، لكن تكلم معها بكل أدب يعني ما تجاوز حدوده وكذا، صار يتقرب منها إلى أن أصبحت بينهم صداقة. والدة غفران شافت الموضوع في البداية إنه يعني عادي، لكن بعدين تطور الأمر، صار موضوع إعجاب، صار موضوع حب بين غفران وبين زكريا، والأم ما تعرف شلون تتصرف، وصارت يعني خايفة وعندها هي مسكينة بعد خوف من المستقبل، وما هي عارفة شلون تدبر أمورها وأمور بناتها. لما شافت زكريا متعلق في غفران ودائما على تواصل معاها ودائما كل ما تطلع عند الباب تلقاه موجود، سألت عنه، ولا شاب ما عنده وظيفة، عاطل ومو مكمل دراسته ومن أسرة بسيطة، قالت له تعال يا زكريا أبي أكلمك موضوع. قال خير خير يا خالة، شنو شو بغيتي؟ قالت أبي أكلمك يعني في موضوع بيني وبينك بس. قال له حاضر. أجلست معاه وركز معاي على هالفقرة هذه، توقع إيش كانت تبي والدة غفران من هالشاب هذا زكريا. قالت له ولدي انت انا اشوفك يعني متواصل مع غفران وكذا، انت معجب فيها يعني تحبها؟ قال لي احبها وبالعكس هي بنت خلوقه ومحترمه وجميله. قال ترى بنتي عمرها 15 سنه يعني. قال لي انا عارف. ليش خاله يعني ليش السؤال هذا؟ قالت طيب يا ولدي انت يعني مو متزوج صح؟ قال لي لا مو متزوج لسه يعني انا توني في بدايه حياتي. قالت زي ما تفكر بالزواج؟ قال ها؟ لا والله يا خال انا ما افكر، انا ما عندي لا وظيف ولا عندي يعني راس مال علشان والله افتح بيت ولا اتزوج واثث. قالت اذا انت صادق بحبك لغفران انا مستعدة ازوجك اياها. انصدم. قال بس يا خال انا يعني انا يعني بصراحة يا الله اوكل نفسي ما عندي اشتري حتى ملابس حق نفسي جديدة، يعني عايش على اللي يعطوني اياها اسرتي يعني، واسرتي اساسا وضعها جدا تعبان يعني. فما انا الحين مو وقت اني افكر اساسا بهالموضوع. قالت هل الاشياء هذه كلها محلوله، انت ما راح تدفع اي شيء وانا راح اساعدك وراح اعطيك المال اللي تجهز فيه نفسك وتجهز فيه شقتك وتشتري لك ملابس ولا وتشتري لك حتى بدلة العرس وتشتري لها إيه كذلك الخاتم والخطوبة والهدايا وكل هالأشياء هذه أنا راح أوفرها لك إذا أنت فعلا صادق وجاد بموضوع الزواج. زكريا انجن بصراحة، يعني عرض غريب، وخصوصا ان البنت غفران الفبطني هذه وصورتها منشورة. البنت يعني حليوة وجميلة وما فيها شيء يعني ما فيها شيء ينعاب. ليش امها تعرض على شاب صايع ضايع ما عنده حتى شيء يقدمه للبنت ولا علشان يتزوجها؟ هالموضوع خلى زكريا يروح في باله بعيد، بينه وبين نفسه صار يفكر يعني هو، وهذا اللي انكشف بعدين، صار يفكر يقول ها الظاهر ان البنت عامله بتلها عامله غلطانه مع واحد سابقا وامها تبي تستر عليها وتبي تزوجني اياها، لكن هالفرصة هذه أنا ما راح أطوفها، راح أقبل فيها لأن فرصة صراحة من ذهب. راح رجع حق منه أم غفران. قال خالتي يعني أنا صحيح أن أنت راح تساعديني بالتجهيزات وكذا، لكن كذلك أنا يعني أحتاج إلى مصاريف أحتاج كذا. قالت له راح أعطيك 1,000,000 فوق هالمصاريف هذه بس ترتب أمورك فيها، وباقي التجهيزات كلها أنا راح أشتريها وأنا راح أضبطها وأنا راح كذا، بس إنك تكون جاد في موضوع الزواج. قالها خلاص أنا بصراحة عجبني الموضوع وأتمنى صراحة إني أتزوج البنت، ويلا خلينا نبدأ بالإجراءات يعني أو تجهيز. قالت له تفضل هذا 1,000,000 رتب أمورك فيه بس، وكل شيء يحتاجه موضوع كتب الكتاب يعني راح تشتري لك، تقول راح اشتري لك بدلة وتكرمون حذاء وراح اخليك تضبط نفسك بالصالون وراح اجهز لكم السيارة واجهز لكم الاثاث والحلو يعني كل شيء راح ارتبه لك. هذا طار من الفرحة استانس وحاط في باله انه خليني استفيد دام ان الام تبي تورطني بزواجه علشان استرعى البنت. انا صراحة هالشي هذا ما يفرق عندي، بنت يمكن كانت صغيرة وغلطت والله يتوب عليها، وانا خليني استفيد من المادة من الفلوس. عطيته 1,000,000 وراح على انه يرجع لها بعد اسبوع اسبوعين يقول لها يلا متى نبدأ تجهيزاتك، او بس يعني يستعد. مر اسبوع اسبوعين والولد ما بين، من خذ 1,000,000 ما بين. انا ما ادري بصراحة 1,000,000 تونسي كم يطلع بالضبط، يعني اعتقد يمكن 1,000 دينار كويتي، ما ادري والله ما ادري تقريبا. بعد اسبوعين هذا يا ام غفران تدور عليه، هذا وين راح زكريا؟ من اعطيته الفلوس ما بين ولا جاء ولا امسكته. بعد اسبوعين قالت له تعال وينك؟ انت ما جيت من خذيت الفلوس، يعني ما جيت نجهز ونروح للسوق ونشتري لك يعني تجهيزات وحق البنت قال والله انا ما ادري ايش اقول لك صراحه يا خاله. قالت له شنو؟ قال لما اخذت منك 1,000,000 وانا رايح بالدراجه الناريه مالته يعني طاحت مني 1,000,000، فقتهم الفلوس ولا اشتريت فيهم شيء ولا استفدت شيء، وانا صراحه استحيت اكلمك ومش عارف يعني ايش اقول. قالت له ماشي تفضل، هذا 1,000,000 ثاني، ايش تبي بعد؟ يلا رتب امورك وتعال خلينا نجهز وخلينا نكتب الكتاب. قال حاضر. بعد يعني بصراحه انت ما قصرتي يا خالتي. هذا 1,000,000 الثاني استانس، الملايين قام تجيه وهو قاعد، راح اخذ 1,000,000 ثاني صرف عليه اللي طالبه واللي بيشتري واللي محتاجه واللي كذا ومني. وفعلا بعد اسبوع اسبوعين راح معاها للسوق واشترت له واشترت لبنتها وجهزت الدنيا وتم كتب الكتاب. ولا وبعدها فترة حددوا موعد حفل الزفاف وسووا حفل الزفاف كله على حساب منه، على حساب أم غفران طبعا، من التعويض اللي حصلوا عليه من المحكمة بوفاة أبوهم. طبعا الأم خذت إذن قضائي من المحكمة لأن البنت قاصر وزوجوها، وكان حفل الزفاف في عام 2018 ميلادي، والأمور كانت طيبة وماشية وطبيعي. في ليلة الدخلة انصدم واكتشف بأن غفران بنت عذراء وما فيها شيء، بالعكس جميلة، وطلعت أصلا في تجهيزها يعني الزفاف طلعت جميلة جدا، فصار يعني مذهول وما هو عارف شنو القصة، ليش الأم تزوجني إياه وتدفع لي فلوس وتضبطني؟ قال يلا الحمد لله زين الأمور يعني جت من صالحي، مع أنه كان يعتقد شيء آخر. أوه وكان سعيد في الأمور أنها مشت معاه، وراحت الأيام وجت الأيام. وأنتم عارفين بعض الرجال أو بعض الشباب ما ينعطى وجه، شاف أنهم متعلقين فيه، الأسرة كلها متعلقة فيه، الأم وزوجته ويصرفون عليه، يأكل ويشرب وينام ويطلع ويجي، عايش ملك. صار يتمادى يطلب فلوس أكثر، صار ما هو طايق البنت اللي هي غفران زوجته، شوي شوي بدأ يغلط عليها، بدأ يهينها، بدأ يضربها، وتحصل بينهم مشاكل. كل ما زعلت البنت راحت لأمها، الأم تقول ما يخالف يا بنتي وهذه الحياة الزوجية، أخذوا عطوا مني ومنك، وتقولها مشاكل عادية يعني تحصل كل مكان، وغفران تحمل ومش، لكن هذاك متمرد، بدأ يغيب عن البيت كثير. والله أنا بروح أزور بيت أهلي، يبات عندهم يومين ثلاثة، يجي متى ما يعني، مسويهم مثل الفندق، يروح يجي ما حد يسأله. بدأ يسهر كثير. تبين بعد ذلك بأن زكريا الحبيب عنده حبيبة، عنده عشيقة، وكل الفلوس اللي كان ياخذهم من هني يصرفها على عشيقته وعلى الشقة اللي حاطها لعشيقته، وأساسا ما يفكر انه يتخلى عنها. حتى ان العشيقة لما عرفت بأن تزوج عملت له مشكلة، قال لها يا حبيبتي يا قلبي، هذه بس شيء مؤقت استفيد منهم وبعدين راح اتركها، انت الوحيده اللي ممكن افكر اني اتزوجها واعيش باقي عمري معاها. اما غفران وامها لا هذول بس مجرد مرحله، فتره تمر من عمري وخلاص، اخذ منهم اللي ابيه، ولانهم يعني حاصلين على تعويض وكذا، خليني استفيد منهم وانا قاعد اصرف عليك ترى من الفلوس اللي اخذه منهم. فذيك هم عجبها الوضع، بما أنه يأخذ منهم فلوس يجي يسهر عندها وينام عندها، قالت لا ما في مشكلة. وفعلا استمر، كل ما يرجع للبيت يقوم يضرب بغفران، يهينها، وتحمل غفران، تورط زكريا. لكن يعني غض النظر عن هالموضوع، أولدت وجابت له ولد مثل القمر. هني زادت المشاكل أكثر وأكثر، لأن ما له شغل، ما يصرف على الولد ولا يفكر إنه يشتغل عشان يصرف عليه. هم اللي وفروا له كل شيء، ملابس، علاجات، عيادات، زيارات، روحات، جيات، وهو أقول لكم عايش ملك. يعني الأم هذه، أم غفران، بصراحة سوت أغبى شيء مر بهالدنيا. بدل ما تأمن على حياة بنتها، أنها تفتح لها مشروع مثلا، أنها تخليها تكمل دراستها، أنها تشوف مستقبلها بنفسها وتعتمد على نفسها، ولا أنها تفكر تزوجها وعمرها 15 سنة علشان والله يكون رجل في حياتها، يمكن الرجل هذا أصلا يدمرها. خلي البنت تصير قوية بذراعها وبعدين تنطلق هي للحياة. موضوع الزواج من الصغر هذا مو شرط جايبه واحد من الشارع، تعال انا زوجك وانا اعطيك، هذا ما في خير اذا هو اصلا موافق انه يعيش على عفة البنت يعني. لكن لانها غلبانه ما تعرف يعني طبيعه الدنيا وامور هالناس، تصرفتها تصرف يعني الخاطئ. مالكم بطويله، نرجع الى غفران المسكينه اللي قام يصحيها بطريحه ويمسيها بطريحة، ضرب ليل ونهار، لين البنت خلاص ما هي قادرة تكمل. قالت له خلاص حبيبي طلقني. قال لها صدقين الحمد لله أنها جت منك، أنا ما عندي مانع، تبين نروح المحكمة ونطلق ونخلص وحلوا عني، وأصلا فلوسكم أنا أشوف أنها بدأت تتخلص وكذا، ما لي مستقبل معاكم. أهلا يعني صار علني. راحوا المحكمة وفعلا تطلقوا، رفعت إيه قضية. هالكلام هذا متى؟ ب2023، بعد ما المسكينة فعلا فلوس اللي عندهم خلصت وما هي قادرة تصرف على ولدها وعايشة مع أمها وأختها، فقالت هذا أبوه المفترض أنه يدفع مصاريف ولدها، راحت رفعت قضية، قضية نفقة، والمحكمة ألزمت زكريا بدفع مبلغ 350 دينار نفقة ولده، يعني مصاريف ولده. هني جن زكريا. ترى على فكرة القانون النفقة في تونس ترى شديد جدا، إذا أحد تأخر عن دفع النفقة بس ترفع عليه قضية ممكن يشدوه للحبس، يسجنونه على طول، ترى ما في يم مرحميني. والمبلغ كان كبير بالنسبة له هو، لأنه لا موظف ولا يعني يفكر أساسا أنه يتوظف، الآن ملزم بأنه يدفع فلوس وكذا، وهني بدأ يفكر ومتضايق فصار شهر يدفع شهرين ما يدفع، التراكم عليه الالتزامات والديون، لكن غفران والدته كذلك يعني فيهم حنية، ما يبون يسجنونه، يقولوا له ما يخالف ادفع الشهر اللي بعده اللي بعده، هم ما يبون مشاكل، يبي يعيشون بسلام فقط. راحت الأيام وجت الأيام، يوم جالسة غفران وماسكة ولدها وجالسة جنب والدتها، التفتت على والدتها قالت يا إما ممكن تشيلي ولدي معك شوي، أنا بطلع مشوار يعني قصير جدا وبراجعة. وين يا بنتي؟ قالت الآن لما أرجع راح أقول لك. قالت ماشي، خذت الابن من بنتها وطلعت. ومن طلعت غفران من هالبيت اختفت ساعة ساعتين، جاء الظهر العصر الليل، اليوم اللي بعد الأم انجنت، هالبنت هذه وين راحت؟ وشلون تترك ولدها عندي وتروح بدون ما تقول لي إيه وين راحت أساسا، وليش يعني تأخرت وكانت بايتة عند منو؟ وبدت عاد الهلع والوسواس يتملك الأم اللي راحت تركض لمركز الشرطة وبلغت إن بنتها انفقدت. سألوها البنت عندها مشاكل؟ قالت لا ما عندها مشاكل، مطلقة وعندها ولد وعايشة عندي في البيت، وكانت فيه شوية يعني خلافات بينها وبين زوجها، فجأة كنا جالسين عطتني ولد وطلعت. قال لها يعني في أحد كلمها؟ في أحد؟ قالت أبدا، ولا يعني حسيت إن في عندها مشكلة، طلعت من الباب ما رجعت. الشرطة بدوا سجلوا بلاغ إن في امرأة مفقودة ويدرون عليها، اتصلوا في طليقة قالوا لها تعال يا زكريا. قالهم نعم. شفت غفران؟ قال لا ما شفتها. وش فيها هذه وين راحت؟ قال هو متغيبة صار لها يومين، انت وين كنت؟ قال انا كنت في البيت ومعاي عايش مع حبيبته وهذه حبيبتي وهي عارفة. قالت نعم كان عندي وبايت عندي. قال لا ماشي، اذا سمعت اي خبر عن مكان وجود غفران بلغنا. تركوا يدورون على هذا وين راحت. قالوا معقولة يعني طفشت من حياتها، طفشت من المشاكل؟ لا يعني المشاكل اللي فيها كل يعني بيت أو كل أسرة عندهم مشاكل، يعني واحد يعني تعايش معها، يختفي يهرب من البيت ويترك ولدها؟ لا شيء ما يدخل العقل. البنت أكيد حاصل لها مكروه، لكن ما هم متأكدين، لأن لحد مثلا اتصل عليهم يبي فدية، ولا أنها مخطوفة، ولا حد شافة أحد متعرض لها، ولا في جثة، ولا ما في شيء، يمكن رايحة برضاها. يدورون يدورون يدورون لين عجزوا. اليوم الخامس من اختفاء غفران في وادي يسمونه وادي الذيب، وهذا قريب من مدينة منزل بورقيبة. هالوادي هذا كان يتمشى فيه رجل شغلته يلم علب البلاستيك والخردة ويجمعهم ويبيعهم بالوزن. فتعرفون انتم الأشجار دائما تتعلق فيها بسبب الرياح، تعلق فيها العلب وكذا، فيقوم يجمع يجمع وينظف. وينتبه على رأس لعبة اقترب من رأس اللعبة، تعرفون اللعبة دائما تكون بلاستيك، شال الرأس ويكتشف ان رأس امرأة حقيقية مقتولة ومقطوع رقبتها. انجن هذا الرجل، ترك الرأس وصار يركض لأقرب رجل أمن بلغه باللي شافه، بلغوا مركز الشرطة وانتقلوا للموقع ولا رأس بشري، ومبين عليه التعفن. يعني صار لها يومين ثلاثة يدورون على الجسد، ولا الجسد مرمي بجانب الرأس. طبعا اللي كان مبين من الجسد الجزء العلوي، الجزء السفلي ذايب، يعني في تعفن ووصل مرحلة من التحلل يعني. المهم ارفعوا الجثة، ما قدروا يحددون هوية صاحبة الجثة. ليش؟ ما في لا معلومات ولا اي شيء يدل على هوية صاحب هذه الجثة. الشيء الثاني ان ملامح الوجه مختفية، تبين من خلال تقرير الطب الشرعي ان الوجه كان مضروب بمادة صلبة. اكتشفوا بعد ذلك ان هذا حجر يزن 7 كيلو، ضرب هذا الوجه اكثر من 3-4 مرات علشان يعني يمحي الملامح. يعني الشخص اللي ضرب هذه المرأة كان متعمد يشوه الوجه ويخفي ملامحه علشان ما يتم التعرف على هويتها. الشيء الرابع ان الجثة تم حرقها، رامي عليها بعض الاحراش والحشائش وكذا ومولع فيها النار يبي يعني يمحي اثرها، لكن ما ضبط معه الوضع، كان الجو ظهر مرطب او كانت تمطر وكذا فاحترق جزء كبير من الجثة. الرأس شلون انفصل عن الجسد؟ اول شيء المكان هذا يسمونه وادي الذيب، واللي رمى الجثة فيها المكان كان عارف ان هالمكان مليء بالذئاب، وكان في باله ان الذئاب راح تجي يعني يشوف الجثة وتاكلها ويتخلص منها. والظاهر انه بسبب الحيوانات الضارة او المتوحشة اللي كانت موجودة انفصل الرأس عن الجسد، يمكن اثناء ما كانوا يلتهمون جزء من الجثة. هذا اللي تبين معهم بالطب الشرعي. الحين منو صاحبة الجثة؟ ما عرفوا. راحوا وجمعوا جميع البلاغات اللي حصلت خلال الأسبوعين 3 الماضية، إذا في أحد مبلغ عن اختفاء امرأة فتاة وكذا، حددوا تقريبا عمرها من 15 إلى 25 سنة. ولا من بين البلاغات بلغ الأم أن بنتها مختفية اللي هي غفران، نادوها قالوا لها تعالي، والبنت هذه مطلقة، فيعني هذا زوجها اللي هو زكريا، نادوا زوجها يعني أقرب الناس لها وأكيد يعرفها يعني يقدر يتعرف على الجثة، بالإضافة لأمها. الأم ما يبونها تشوف البنت لأن المشهد يعني شوي مؤلم، فجابوا منه أول شيء طليقة، قالوا له تعال، بما أن أنت الرجل الوحيد الموجود في حياة المرأة هذه، نبي بس نتأكد أن هذه هل هي فعلا جثة غفران اللي أنتم بلغين عن اختفائها ولا لا. دخل شافه قال لا لا لا لا لا لا الحمد لله مش هي، لا مش هي. قالوا له طيب طلع. الأم قالوا لها ما يخالف يعني احنا تأكدنا من الجثة هذه ما هي لبنتك، وإن شاء الله بنتك تكون عايشة وكذا، وخلونا ننتظر، والجثة اللي عندنا كذلك احنا راح ناخذ تحليل، فعطينا عينة من عندك. خذوا عينة من اللي هو الدي ان ايه وراحت، وكانت مبسوطة ان ما طلعت بنتها، وهذه الله يرحمها عاد. لكن بعد 4-5 أيام طابقوا العينة وتطلع ان صاحبة الجتة هي غفران مطابقة لعينة امها. نادوا الام قال لها ممكن تطلعين على صاحبة الجثة مرة ثانية؟ قالت ليش مش انتم يعني بلغتوني انها مش هي يعني غفران؟ قالوا لا بس نبي نتأكد. اول ما شافت الجثة رغم ان الجثة كانت متشوهة جدا الا ان الام عرفت بنتها صارت تبكي قالوا لها للأسف ترى احنا فعلا طابقنا العينة وطلعت يعني مطابقة لك انت 100% ان هذه بنتك غفران. لكن هني في علامة استفهام كبيرة. الجحش زكريا لما جابوه قبل كم يوم وقال له تعال شوفه على طول اول ما شافه قال لا لا لا مش هي والحمد لله. ليش شكوا فيه؟ الان هم يدورون على القاتل وهذا زكريا عنده اثبات وجود وقت حدوث اختفاء غفران وانه ما له علاقه وانه كذا. حققوا معاه عده مرات ومع هذه عشيقته اللي قالت كان معاي الحين يدورون على القاتل. وليش شنو السر وراء غفران؟ وهذا يقول انا مطلقها ما لي شغل فيها هي عايشه ويامها ومعاها ولدي وانا قاعد ادفع لها النفقه وانا شنو ذنبي في الموضوع؟ خلوا على صوب ويدورون على القاتل يسألون الأم هل في يعني عداوة بحياة البنت؟ قالت لا. الموضوع بدأ يتعقد وبدأ يلفه الغموض. رجعوا مرة ثانية يسألون الأم يا أم غفران هذا زكريا ما كان يقابل غفران حتى خلال الفترة الماضية؟ قالت مبلا يعني مرة اتصل عليها وطلب إنه يقابلها. فأنا بعد ما بلغتني بنتي إنها تبي تروح تقابله أنا رفضت وطلبت منها إنها ما تروح له لكن هي أصرت وراحت ورجعت. بعدين راح مسكوا زكريا تعال أنت تقول له أنا ما لي علاقة فيها ومن زمان ما أتوقع. قال لا فعلا كنا مرة من المرات تقابلنا لأني أبي منها بعض الأوراق الخاصة في موضوع القضية اللي هي رفعتها علي قضية النفقة وكذا. تقابلنا بالقهوة وجلسنا وكان بين تفاهم وبعدين يعني خلاص راحت بحال سبيلها بس أنا ماني عارف يعني بعد ذلك إنها اختفت وأنا ما لي علاقة في الموضوع هذا. لكن إنكار زكريا مو معناته أنهم مصدقين، هم يبون دليل يأكد لهم أن هل هو فعلا زكريا وراء الموضوع ولا لا، دليل يكون قاطع. قاموا يبحثون حواليه يسألون أصحابه أقاربه أحد يعني دائما يشوفه. ذكر لهم أحد الأشخاص اللي سألوه عن زكريا واللي كان يشوفه قال زكريا فيها اليومين بصراحة أنا أول مرة أشوف معاه سيارة. قالوا له ليش؟ قال هو أصلا عنده دراجة نارية وأنا في اليومين الفلانيين هذول اللي اليومين اللي اختفت فيه غفران كانت عنده سيارة النوع الفلاني أعتقد إنه مستأجرها ولا مش عارف ليش كان مستأجر سيارة؟ شنو الحاجة الملحة علشان يستأجر السيارة في ذاك الوقت؟ هذا خلى رجال الأمن يوصلون إلى منتصف الطريق للحقيقة بصراحة. ليش؟ قالوا بما أن احنا عرفنا معلومة يعني غايبة عن بال زكريا خلونا نستفيد منها. ايش سووا معه؟ جابوا محقق التقى في زكريا قال تعال يا الحبيب خلاص احنا تأكدنا بأنك أنت اللي خطفت غفران وأنت اللي قتلتها واللي رميتها في وادي الذيب وأنت اللي سويت كذا وكذا وكذا وكذا حتى أنك طعنتها 3 طعنات طعنة في الرقبة وطعنة في الظهر وطعنة في الصدر. هذا طبعا الطعنات اللي ذكرها لهم منه الطب الشرعي. هم قالوا له أنت اللي طعنتها وأنت اللي خذيتها في السيارة والسيارة نوعها الفلاني. شوي خافوه. قالوا له حبيبي في كاميرا في أحد الطرق التقطت صورة السيارة وأنت فيها وكانت بجانبك غفران في اليوم اللي خرجت من بيتها ومن بعدها اختفت البنت. هني انهار. هم طبعا مو صحيح انه في فيديو، لكن قالوا خلونا نقول سافة السيارة وسافة الطعن اللي احنا اكتشفناه عن طريق الطب الشرعي كأن في حقائق احنا متأكدين منها. هم بس قالوا له موضوع السيارة وانه في فيديو وتصوير وكذا ويبطل جربه. صار يبكي وانا مش عارف ليش سويت كذي، لكن انا بتخلص من هالديون ومن هالمصاريف وانا مش قادر اصرف على نفسي، كيف الحين اصرف عليها وطالبني بنفقة حق الولد. قالوا له اعترف شنو سويت. قال استدرجتها، اتصلت عليها من تليفون يعني عام او تليفون العمومية اللي تكون في البقالات او المحلات، طلبت منها انها تطلع برا ومعي سيارة علشان نروح نتمشى ونتفق ونعمل تسوية في موضوع النفقة. وفعلا اخذتها معي. قالوا له اشرح لنا بالضبط شو اللي حصل. قال مش احنا اتفقنا على موضوع الطلاق وفي اجراءات طويلة، موضوع الطلاق يحتاج الى اوراق وكذا، يعني مبدئيا احنا متطلقين يعني، لكن الى الان ما صدرنا الوثيقة وهي كذلك رافعة علي قضية النفقة حق الولد. فخلاص انا موافق ان نخلص، وكنت ابي نتقابل علشان نتفاهم في هالموضوع واخذ منها الاوراق ونكمل باقي الاجراءات ومثل هالامور. فتواعدت معها وين؟ في وسط منزل بورقيبة اللي هو مدينة منزل بورقيبة، وبلغت انه خلاص احنا راح نستكمل الاجراءات وكل واحد يروح بحال سبيله وخلي الولد عندك انا ما ابي اشوفه وراح نفقتك راح ادفعها يعني كثر ما اقدر، لكن لا ترفعين علي شكايه عشان لا يسجنوني وكذا. البنت لا زالت تحبه او لا زالت عندها امل بانه يكون افضل او انه يتحسن وانه كذا. قالت له اسمع يا زكريا، ليش ما تستهدي بالله وتروح تأجر لنا سيارة وتاخذني فيها، نروح نتمشى ونروح نتعشى ونروح كذا وننبسط وخلينا نتفاهم على مستقبلنا ومستقبل الولد وانه ليش نتفرق وانه كذا. سكت. قال لها انا ما عندي فلوس أجر سيارة ولا عندي فلوس عشيك ولا عندي فلوس اوديك المطاعم ولا. قالت لا انا عندي، تفضل. اعطتها 80 دينار. قالت لي اخذهم روح استاجر سياره وتعالي انا جالسه هني في المقهى انتظرك. قال لها اوكي. راح استاجر سياره ورجع لها اخذها من المقهى وتمشى فيها وراح وتعشى وعلى حسابها، بعدها راح اشربوا عصير على حسابها وعبوا بنزين للسيارة على حسابها. والبنت مسكينة كثر ما تقدر تبي تقنع يعني، وهي طالعة من وراء امها يعني، حتى ما تبي تقول لوالدتها ان انا رايحة قابلة احاول اتفاهم معاه، لا خلت ولدها عند امها ومشت. والام ما هي عارفة ايش القصة، وين راحت وين جت وكذا. اثناء عودتهم من العشاء وكانوا يعني مبسوطين وإننا متفاهمين وكذا، وتجي في بالها الفكرة. قال الحين فرصتي، دام إن إحنا طالعين وأمها ما تدري وعندي سيارة وما أعطيتني فلوس ويوقف عند بيتهم ينزل، قالها بجيب شغلة وأجي. راح جاب سكين وركب السيارة ومر محطة بنزين عبى السيارة وأخذ معاها جركة البنزين وحطهم في صندوق السيارة، والبنت جالسة جنبه وكل شيء على حسابها، طلع هذه كلها على حسابها. شوف الحقير الواطي ايش سوى. ودها وين؟ الى شاطئ البحر في بنزرت، وقال انا بنستمتع ونقعد وننبسط. قالت اوكي، قعدوا هناك وانبسطوا، وهي اعتقدت انه خلاص انه بيرجع لها، وانه صار يوعدها انه انا راح اتحسن وانا كذا وقالت له الله يهديك ان شاء الله ونرجع اسره واحده، واللي تبي انا وهذه عندي فلوس انا مجمعتهم خليهم عندك حق المصاريف وحق كذا. قال لها مشكوره، حطهم في جيبه. وهم راجعين للبيت ويمر على وادي الذيبه او وادي الذيب مثل ما يسمونه، وهذا قريب من مدينه منزل بورقيبه. ظلام كذا، قال انا بنزل علشان يعني بروح الحمام يعني. قالت له اوكي. قال انزل انت بعد شمي هوا شوي. انزلت، المكان ظلمه، انزلت وتنتظر على ما يرجع شوي، وجيها يركض وطعنه في البطن. البنت انصدمت، صارت تصرخ تحاول تهرب، ويضربها طعنه في الظهر، طاحت على الأرض، ويقوم يطعنها الطعنة الثالثة وهي القاتلة في الرقبة، عملها جرح قوي جدا في الرقبة كاد انه يفصل رأسها، وتركها في الأرض. سحب الجثة أبعدها عن الطريق عشان ما حد ينتبه، وراح جاب حجر كبير شافه على جانب الطريق يزن 7 كيلو، شال هالحجر وضرب فيه وجه غفران 3 مرات، وحط عليها بعض الحشائش وبعض الأوراق وكذا، وسكب عليها البنزين وولع فيها، ولع فيها النار. هني تخلص منها بتاتا، ركب سيارته وراح عند عشيقته، بات عندها ولا كأن مسوي شيء. ومن يومها الناس تدور على البنت. اعترف هو، طبعا هذا اعترافاته هو بنفسه، وهو لما جابوه اول مره علشان يعني يبين لهم انه لا اكيد مو هي، ويبي ان يعني الجثه يتم دفنها ولا حد يعرف اذا هي فعلا كانت غفران ولا لا. اول ما شاف قال لا مش هي، لا الحمد لله مش هي، الحمد لله. حقير هو اللي قاتله، هو اللي مشوه جثتها، وفوق هذا حارق الجثة علشان مرة واحدة يخفي الأدلة، رب العالمين أفضحها. مالكم بالطويلة، تم الحكم على زكريا بالسجن المؤبد، وانتم عارفين أن أحكام الإعدام متوقفة من زمان، وهذه نهاية اللي يسترخص بنته بصراحة، أو اللي يعطي الناس أكبر من حجمها. ثقة الأم وتفكيرها بأن هذا الشاب يستحق أن تساعده وكذا، لكن مو بهالصورة هذه. إذا ما هو قادر يعين نفسه شلون بيعين بنتك؟ وإذا رجل يرضى بأن يعيش على أفى المرأة، هذا أساسا ما هو رجل، ما يستحق حتى ظفر امرأة. الله يحفظكم ويبعد عنكم أشكال زكريا وأشباه الرجال، والله يوقف لكم عيال الحلال الناس الصالحين، ويوفقكم ويوفق بناتكم ويستر عليهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله. مع السلامة.